قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.